بها لبعض المرات يجعلون أحد الشباب يعني يخطب يصلي صلاة واحد آخر مستمرين على هذا ما في إذا كان الشاب يحسن خطبة أكثر والإمام لا يحسنها إلا قليلا واستعملوا ويصلي من يخطب بهم خطبة أكثر فائدة فلا بأس ما يلزم أن يكون لا يتولى الصلاة وخطبة أن يخطب معه لأن الصلاة مفكة عن الخطبة يعني على قراءتها احسن من قراءه الشاي يعني مثيره لكن هم افضل الذين يعيدون الله يعني الله يعني على كل حال الصلاه لكن ما كان يحيط لها يقول لا يخطب الناس ولا يدور غير يدور من هو سليم يخطب بالناس